السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الدكان. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. حياك الله شيخ محمد. رحمك الله استاذ محمد، بارك الله تعالى فيك. شيخ محمد، لا زال الحديث موصولا عن عقد الوكالة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أركان عقد الوكالة، توقفنا عند محل عقد الوكالة أو الشيء الموكل فيه. فما هي الشروط التي يجب توفرها في محل عقد الوكالة أو الشيء الموكل فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة كما تفضلت وأشرت، تكلمنا عن عقد الوكالة في اللقاء السابق، وقلنا إنه يعني ده مشروع بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشرنا لقول الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وكما في يعني أيضا سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق اللي هي الفضة أو الأموال التي كانت متداولة في ذلك الوقت، أي واحد سينوب عنهم، يكون وكيلا عنهم لشراء طعام لهم، وبشروط حتى لا يشعر الآخرين به. وقلنا أن عقد الوكالة في الحقيقة يعني يعتبر من العقود المهمة جدا لتكميل ما يعترينا نحن من جوانب تقصير أو قصور أو نقص، فكلانا يكمل بعضنا بعضا، فما أعجز عنه ربما يقوم به غيري، فمن ثم أوكله بالشروط التي أشار إليها فقهاؤنا التي يجب أن تتوفر في ذلك الشخص الذي سيكون نائبا عني في ذلك الأمر. لكن فيما يتعلق بمحل الوكالة، يعني احنا اشرنا لامثله كثيره جدا في اللقاء السابق انه محل الوكاله ممكن يكون قضيه من القضايا، دعوه من الدعاوى، او الطلاق، او الزواج، او الشراء، او البيع. احسن. نعم. لكن يشترط في محل الوكاله انه يكون معلوم علما نافيا للجهاله. معلوم علما نافيا للجهاله. طبعا، لكن هي الجهاله اليسيره كما اشرنا من قبل في اللقاء السابق بتغتفر، انه يكون معلوم وأن يكون مقدور على القيام به. ما أقولش الواحد مثلا أنا وكلتك في علاج هذا الميت أو في شفاء شخص معين من مرض السكري، ده هياخد جائزة نوبل في الطب لو وجد علاجا حقيقيا لمرض السكري الذي يعاني منه الملايين في الكرة الأرضية جميعا، أو لو وجد علاجا لعلة من العلل. فيشترط أن يكون العمل ده مقدور على القيام به، لكن في أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة. معلوما علما نافيا للجهالة ومقدورا عليه. مقدورا عليه. وأيضا أن يكون مما تصح فيه النيابة. مما تصح فيه طبعا لأن فيما يتعلق هناك جوانب لا تصح فيها النيابة. طبعا في أعمال. لماذا؟ في أعمال لا تصح فيها النيابة الوكالة. طبعا الوكالة تصح يعني في عقود المعاوضات جميعا، وفي عقود التبرعات أيضا تصح، لكن في بعض الأعمال لا تصح فيها النيابة. مثل ماذا يا شيخ؟ مثل ماذا؟ في العبادات على سبيل المثال. على الإطلاق العبادات؟ لا، ليست على الإطلاق. في بعض العبادات تصح فيها والبعض الآخر لا تصح فيها الوكالة. ممكن أوكل غيري في أداء فريضة الحج، ليحج عني عن أبي، عن أمي، عن أخي، فتجوز النيابة في طبعا الحج. في الحج، لكن في الصلاة حد يصلي عني؟ واحد راح يصلي المغرب أقول له صلي عني المغرب؟ لا، ما ينفعش. لا تجوز النيابة في الصلاة. والصيام أيضا على الراجح لا تصح فيه النيابة. الصيام لا تصح فيه طبعا، لكن في الزكاة ممكن حد يطلع عني الزكاة، خد الفلوس دي وزعها، أبي وزعها، وكيل عني. فإذا في الحج وفي الزكاة تجوز في بعض النيابة. العبادات لا تصح، وفي البعض الآخر تصح. الصلاة والصيام لا تصح. أحسن. وأما الزكاة والحج تصح. الفقهاء أشاروا في الحقيقة لأمر آخر لا تصح فيه النيابة على الإطلاق. مثل ما هو هذا؟ حينما أكلفوا بالإدلاء بالشهادة كشاهد إثبات أو نفي أمام جهة قضائية، هنا لا يجوز لغيري أن يقوم بأمر أنا الذي أعرفه في الشهادة. طبعا. أو عند أداء يمين قسم على أمر ما فعل أو لم يفعل، هنا أيضا لا يصح فيه غيري، أنا الذي أقوم بأداء ذلك اليمين. وهل يكون هذا هل يكون هذا واجبا على هذا المعين الذي لا تصح أو لا يصح شهادة غيره؟ يعني لابد أن هو يذهب أو لا يذهب يعني؟ نعم. ربي قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. يعني إنسان آثم، لأنه عفوا الشهادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. شخص أدلى بشهادته كما رأى وسمع وعلم، فهذه شهادة صدق وعدل وحق. نعم. وشخص لم يدلي بها على الوجه الذي كان ينبغي عليه أن يدلي بها، فبالتالي هذا كذب وزور وضلل القاضي. نعم. وأحدث خللا في ميزان العدل. نعم. وكان سببا في إضرار، إلحاق الضرر بالمشهود له أو عليه. صح. فهو حرم صاحب الحق من حقه. أو كان سببا في الحيلولة دون وقوع عقاب على من يستحق العقاب. نعم. فبرأ المتهم واتهم البريء. فده القسم الثاني من أقسام الشهادة. القسم الثالث شخص يعلم وكتم الشهادة وده آثم بنص القرآن الكريم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. قسم في الحقيقة مختلف فيه فيما نعم. يتعلق بالنيابة. ما هو هذا القسم؟ والذي أرجحه المنح. إذن إنه لا تصح فيه النيابة. العبادات هناك تفصيلا وضعه العلماء. طب من العبادات المسائل للشهادة فهناك تفصيل أيضا. الإنابة خلينا نعم. نفصلها براحة كده خالص. طيب. لحبايبنا المشاهدين. طيب. والمشاهدات. يبقى أنا عندي التوكيل يصح في يعني في عقود المعاوضات البيع والشراء والإيجار والهبة وأيضا التبرعات كالهبة والوقف وإلى غير ذلك من العقود. كل عقود المعاوضات طبعا والزواج والطلاق وحتى في الأحوال الشخصية. تمام. تصح فيها المعاوضات والتبرعات. طيب. كل العقود نأتي دي يصح فيها النيابة أو تصح فيها التوكيل. بارك الله. نعم. نأتي للعبادات، من العبادات من يجوز فيها التوكيل ومنها من لا يجوز. ما لا يجوز فيها التوكيل؟ الصيام والصلاة. الصلاة والصيام أحسن. وأما الحج والزكاة فيجوز التوكيل فيه. أحسن. نعم. أمور أخرى اختلف فيها مثل ما وقلنا هناك يعني ده القسم الثالث. طبعا من ضمن القسم الذي لا يجوز فيه التوكيل على الإطلاق قلنا يعني الشهادة وإدلاء اليمين. نعم. كشاهد أبدا أنت الذي تؤدي الشهادة، ما بعتش واحد عندي السكرتيري بتاعي او موظف عندي ان هو يروح يدلي بي بي بي نعم. بشهادتي انا. نعم. لا انا الذي ادلي بالشهادة. طيب في امر ثاني في الحقيقة اختلف فيه الفقهاء وانا اميل لمنع النيابة فيه. الا وهو هب ان شخصا يعني اعتدى على اخر وقتله. نعوذ بالله. وبالفعل تم الحكم عليه بإقامة حد القصاص. نعم. تم الحكم عليه إقامة حد القصاص أو سرق وثبتت عليه التهمة وستقطع يده. فهنا يعني صاحب المصلحة أو ولي الدم قالوا لا يجوز له أن يوكل غيره لحضور إقامة حد القصاص. ليه؟ بعض الفقهاء قال يجوز أنك توكل غيرك، قالوا لا هو اللي يحضر. ليه؟ في الحقيقة فهموا شيئا دقيقا من قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللي هو إيه؟ مش ممكن ولي الدم لما يرى القاتل الذي حكم عليه بالقصاص بالإعدام سيقتل وبعدين يعرض عليه ممكن تقبل الدية، ممكن تعفو، والقرار قرارك أنت، السلطان سلطانك هنا، بإمكانك أن تنفذ أمر قتله أو أن تنتقل من القصاص إلى الدية أو إلى العفو. فهنا قالوا لا يجوز للوكيل، لا يملك الوكيل الذي يحضر عن ولي الدم أنه ينتقل من القصاص إلى الدية أو إلى العفو، إنما من الذي يعني الذي له السلطان أي ولي الدم، ولي المقتول أو صاحب المسروق، فهو الذي يحضر، فلربما رق قلبه، ففاتت فائدة، منفعة، مصلحة على ذلك الجاني الذي ثبتت عليه الجناية، فقالوا لابد من حضوره. وأنا في الحقيقة أميل لهذا الرأي، وده من دقة وروعة العقلية الإسلامية الفقهية الناضجة الرائعة. أنا أؤكد ما قلت من قبل في حلقة ماضية، لهؤلاء الذين أصيبوا بعشاء ليلي بغشاوة على بصيرتهم وبصائرهم، واتهموا كتب التراث الفقهي بأنها تحرض على القتل والسفك. انظر، ونحن نشير لعقد من عقود فقه المعاملات بيشير لجزئية تتعلق بحقن الدماء. ده إنسان ثبتت عليه التهمة، جاني، قاتل، سارق، سيقام عليه حد. قالوا لا، يحضر ولي الدم. ربما ما يحضرش الوكيل، لا يصح أن يحضر الوكيل، ربما عفا. ده مظهر من مظاهر الرفق. أقول لهؤلاء الذين ينظرون بعين الردى وليس بعين الرضا، أقول لهم يعني كونوا منصفين عادلين عند قراءتكم لكتب التراث. ولكنهم لم يقرؤوا. انقلوا تلك، هؤلاء صدقني لم، ده ليست لديهم أدنى مبادئ اللغة العربية، لا يقرؤون النصوص بصورة صحيحة. نعم. وقد سمعنا والبعض بيطلب العفو عمن ثبتت عليه التهمة، نحن للأسف لم يقرؤوا إطلاقا. صدقني ما نال من الإسلام إلا بعض المسلمين. سبحان من تقص من الإسلام ولا أعطى الفرصة للمتربصين والمرجفين من غير المسلمين إلا بعض المنتسبين للإسلام. والله منافق عليم اللسان يا شيخ. أنا أقول هذا وأنا والله يعني قلبي يتمزق. صدقني يعني كما قال أحد مشايخنا، نحن ندافع أو نحن محامون فشلة ندافع عن قضية الرابحة، وإحنا السبب، نحن لم نستطع أن نروج لبضاعتنا للقيم التي عندنا، أولا لقلة وعينا وفهمنا، وأيضا للفجوة الهائلة بين ما عندنا وبين سلوكنا. ما هو سلوكنا في الشارع لا يمت للقيم الإسلامية بصلة، سلوكنا في الإعلام والله لا يمت للقيم الإسلامية بصلة، سلوكنا في بيوتنا مع أولادنا وزوجاتنا، سلوكنا في بيعنا وشرائنا والله لا يمت للقيم الإسلامية بصلة. نحن ممثلون فشلة للقيم الإسلامية. هذه القيم نحن الآن نظهرها، نجليها. طب لما ننال من التراث الآن، ما بنفسح المجال للي يطعن في البخاري وفي مسلم. طب بقي ماذا؟ القرآن. صح. وانتبه، هؤلاء يأتون على الصفوف صفا صفا ينقضون اللبنات. هم صرحوا بذلك يا شيخ. دي حقيقة. دي حقيقة. ثم بعد ذلك يقولون ما وجدتم في كتاب الله فخذوه وما لم تجدوه فاتركوه، فبالتالي ضاعت معالم الإسلام على الإطلاق. أحسنت. كالقرآنيين هؤلاء القدامى الجدد، هو القرآن الكريم قال لي إن الظهر 4 ركعات، قال لي أخرج يعني من زكاة الزروع 5% نصف العشر، أو من زكاة المال والذهب والفضة ربع العشر، قال لي إن سنة الظهر 2 ركعة قبل و2 ركعة بعد أو 4 قبل و4 بعد. ما قال ليش الكلام ده، تلك التفصيلات والجزئيات وردت في السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا في الحقيقة يعني عاتب يعني، وأقول لكل مسلم، لكل منتسب للإسلام، إياك أن تكون ثغرة في الجدار الإسلامي، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. قل خيرا أو اسكت، قل خيرا. فدي قيمة في الحقيقة من القيم، أنه من ضمن الـ يعني الشروط محل الوكالة أو من ضمن الشروط أن هناك بعض الأعمال التي لا تجوز فيها النيابة، لا يصح نعم فيها التوكيل، كحضور إقامة حد القصاص. القصاص. إذن الأقسام وإيه أربعة إيه الحكمة؟ حتى الحكمة إيه؟ يرق قلب ربما يعفو، نعم ويعفو ما يحضرش الوكيل لأن الوكيل لا وهذه من يملك محاسن العفو، الشريعة. فقد جعلنا نعم لوليه سلطانا سلطانا فلا فلا يسرف. يسرف نعم في القتل، نعم إنه كان منصورا. ولذلك ده بيقفل الباب على عادات الثأر التي كانت موجودة صح في صعيد مصر، مش بيقتلوا القاتل، ده بيأتوا للرأس الكبيرة من القبيلة ليقتلوا، ويقول لك الواحد بعشرة. سبحان الله. كما كان فعل أهل الجاهلية صح قديما، لما قتل رجل من قبيلة فجاءوا برجل من بأكبر رأس في القبيلة الأخرى، صح وقالوا اذهب بسير نعل كليب، فوق بشسع نعل كليب، انت بسير نعل كليب. طب النعل بالله عليك هيجيبوا له كام واحد؟ طب والاذن الراس العين؟ صح ده هيبيدوا اهل القبيله الاخرى جميعا. صح او كانوا يعني بيتفاخروا بالظلم، بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبقى ظالمين. صح اذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. الله اكبر. ايه الكلام ده؟ سبحان ما هو ده للاسف الاسلام وديننا الجميل الرائع. نعم. الراقي الحلو. نعم. بيغلق تلك الأبواب، أبواب الشر وسفك الدماء واستحلال أموال الآخرين ودماء الآخرين الذين يروعون الناس في الطرقات ويؤذون عباد الله بغير ما اكتسبوا. فهؤلاء احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أسأل ربي أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ أموالنا وأن يحفظ بناتنا وأن يحفظ جيشنا وشعبنا وكل المسلمين. آمين. آمين. أجمعين. اللهم آمين. آمين. جزاكم الله خيرا على هذا الكلام الرائع. بارك الله فيك. ننتقل إلى نقطة أخرى. شيخنا، ما الحكم لو خالف الوكيل المأذون له فيه؟ يعني طبعا لو ترتب ضرر هو يتحمل ذلك الضرر. يترتب. طبعا. لو ترتب ضرر. نعم. لكن العقد يظل موقوفا على إجازة الموكل. نعم. يتوقف. لكن لو كان طبعا لو خالف بالنفع، ربما اشرنا لتلك الجزئيه، لو خالف بالنفع العقل جائز، جائز ونافذ. نعم. يكون عقدا نافذا وصحيحا. لكن ربما الذي يبقى في عقد الوكاله يعني الاحوال التي ينتهي بها عقد الوكاله. طب شيخنا، بس قبل ذلك نريد بيانا حول مساله الضمان، متى يكون الوكيل ضامنا ومتى يكون غير ضامن؟ طبعا يعني انا اذكرك بما قلت في اللقاء السابق ونحن نتكلم عن الوكاله، انه اشرت الى ان عقد الوكاله قلنا انه عقد غير لازم، يعني نعم. يمكن فسخه من نعم. من كل طرف من الطرفين او من الطرفين. نعم. وان يد الوكيل يد امين، يد امانه بمعنى لا يضمن. نعم. لكن متى يضمن؟ إذا تعدى أو قصر. نعم. وطبعا قلنا إنه طيب من احنا عقود تكلمنا عن النقطة الأولى، إذا تعدى لكن أو قصر. نريد أهمل. مثالا للتقصير. على سبيل المثال، أنا وكلت شخصا في وليكن شراء يعني أو إنجاز أمر من الأمور، وكان بمقدوره أن ينجزه. نعم. لكن بسبب تأخره وليس لديه عذر قهري ولم يبلغني، فذهب متأخرا ليقدم مظروفا معينا في مناقصة أو مزايدة أو أن يقدم طلبا لحصولي على حقي أنا، في عقود فضاع ذلك الحق. يحدث هذا كثيرا في عقود المقاولات، وحينما أذهب قالوا لقد وصلت بعد الميعاد وهو لم يبلغني ولم يكن لديه عذر. شيخنا، عقود المقاولات يحدث كثيرا تأخير من المقاول، يترتب على ذلك أضرار أحسن. جسيمة. فهل هذا يعد مثالا للتقصير؟ في الحقيقة هم يعني أصحاب شركات المقاولات لديهم حيل وأساليب. بيأتوا بشهادات وليكن من الطرق ومن الري، وكانت هناك إصلاحات وعطلت وأعاقت حركة السير، ومن شبكة المية أنه ما كانش في ماء والمياه انقطعت، لا مية من تحت الأرض ولا في مواسير ولا من فوق الأرض، ولهم طرق كده معينة. طبعا. لكن على كل يعني كون المهندس الذي كلف بإنجاز العمل أهمل حتى ترتبت غرامات تأخير. نعم. فهنا إن ثبت أنه قصر أهمل. واحد بيصحى من النوم الساعة 11، المفروض الناس في الموقع العمل من الساعة 7، صح، ويؤدون أعمالهم من الصباح الباكر. لكن صاحبنا يعني بيصحى براحته، بيروح موقع العمل براحته، بيتنزه ويتفسح وسايب العمال اشتغلوا ما اشتغلوش، انتجوا ما انتجوش، يعني لا يزاول عمله بالصوره اللي. فبالتالي صح. هنا اهمل، هنا غرامات التاخير هو يتحملها، المفروض هو ولا سيما شرعا. طبعا هناك بيكون عقد بين لكن في الحقيقه بتحدث الحيل التي اشرت اليها. يعني انا اشرت للجانب يعني لجانبين سلبيين، هناك جانب ايجابي هو ربما يعني ذلك التاخير بسبب ان الدفعات تتاخر، يعني الجهه التي تموله هي التي كانت سببا في التاخير. صح. لم تعطه يعني دفعة معينة أنجز أعمالها وثبت أنه قد أداها على الوجه الأكمل، فتأخرت الدفعة لعدة شهور أو لشهرين، فبالتالي لم يستطع إنجاز العمل في الوقت المحدد. ففي الحالة وربما يكون مستدينا من البنوك، عفوا أستاذ محمد، مستدينا من البنك ليؤدي تلك المرحلة التي أداها، ولابد أن يسدد للبنك، وإلا ترتبت أيضا فوائد مركبة عليه، فكانت الخسارة خسارتين. ويعني كان الإهمال سببا أو التأخير سببا في خسارة ذلك، لكن إذا ثبت أنه أهمل أو قصر كما قلنا أو تعدى، لأنه مهندس غير بارع في العمل أو موظف لم يؤدي العمل على وجه الأكمل وفق المتطلبات الوظيفية، في هذه الحال يضمن، فبالتالي بدون شك يضمن، لأنه أمين يعني غير جدير بالأمانة التي أنيطت به. طيب شيخنا، مبطلات الوكالة ينتهي في الحقيقة، ممكن ينتهي عقد الوكالة في حالات منها أشرنا لبعضها، إنه بفسخ العقد من أحد الطرفين أو من كليهما، من الطرفين قالوا خلاص، لأنه من العقود قلنا غير اللازمة التي يمكن لأحد الطرفين أو للطرفين فسخ ذلك العقد. طيب هل ينفسخ ايضا بموت الموكل؟ طبعا وممكن ينفسخ بانتهاء المهمه الموكل بها الشخص. انا وكلتك في انجاز امر من تشتري لي واشتريت، انتهى العقد الوكاله، بالتالي اشتري لي سياره بموديل كذا واشتريت، اشتري لي مسكن، دافع عني في القضيه رقم كذا لسنه كذا، وقد انتهت القضيه اما يعني ثبوت التهمه او بالبراءه، فانتهى الأمر عند ذلك الحد. يبقى إذن بفسخ العقد، طبعا بعقد الوكالة أو بانتهاء العمل الموكل به الوكيل، أو بموت الوكيل أو الموكل، بموت الوكيل أو الموكل، أو بفقد الموكل للأهلية أو الوكيل. فقد الأهلية بجنون، أغمي عليه، جات له لا قدر الله جلطة، صار عاجزا عن القيام بذلك العمل الذي وكل به، فبالتالي ينتهي عقد الوكالة. نعم. بهذا نكون انتهينا من عقد الوكالة. ننتقل إلى الركن الثالث من أركان العقد. أيضا ممكن ينتهي عقد الوكالة بهلاك أو عدم إدراك محل الوكالة. أنا كلفتك تشتري لي البيت ده وعملت لك توكيل، وبعدين تم بيعه لشخص آخر، أو لا قدر الله إنه سقط البيت، فبالتالي انتهى عقد الوكالة، لأنه ما فيش محل الوكالة، انتهى بالتالي عقد الوكالة. طيب ننتقل للركن الثالث يا شيخنا من أركان العقد. طيب هو محل العقد أو السلعة والثمن. قال العلماء: ويصح بيعه كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيعه. لا، احنا في الحقيقة معنا، احنا تكلمنا عفوا استاذ محمد عن الوكالة باعتبارها يعني تصرف مأذون به. نعم. احنا لازلنا في الولاية. نعم. الركن الثالث سيأتي الكلام عنه ان شاء الله، لكن عندنا في تصرف غير مأذون به بيقابل الوكالة. انا لما بوكلك انا بأذلك انك تقوم مقام نفسي. نعم. يعني أنت تحل مكاني أنا. نعم. فيما تصح فيه النيابة أو الوكالة. لكن في ممكن واحد ماشي في الشارع وجد سيارة واحد بده يشتريها، قال له أبيعها لك. بيت واحد مكتوب المنزل للبيع، فقال أنا اشتريته وليكن للأستاذ محمد أو للشيخ محمد. فده اسمه تصرف غير مأذون فيه. يعني تصرف شخص في غير ما يملك، أو تصرف غير المأذون له بالتصرف في غير ما يملك. ده اللي بيسميه الفقهاء بعقد التصرف الفضولي. الفضالة الفضولي. التصرف الفضولي. يعني أنا كان بودي يا شيخنا ندخل ده تحت محل العقد. لا هو في غير المأذون به، ده احنا تكلمنا عن الوكالة باعتبارها عقد مأذون بتصرف الوكيل أذن له، لكن بيقابل واحد غير مأذون له. تمام. عشان الأمور تكون مترابطة. طيب بعض خلاص خلاص. بارك لا بأس يا شيخنا إن شاء الله. أكرمك الله، حفظك الله وأسعدك، وكله قادم ما تخافش يعني. إن شاء الله. بارك الله تعالى فيك. هم أدخلوه تحت شرط محل العقد. فلذلك كنت أود أن احنا ندخله تحت كل شيء قادم إن شاء لكن الله. إذا أردنا أن نفرده بالكلام فلنفعل إن شاء الله. بارك الله تعالى فيك. فالفضالة في الحقيقة أو التصرف الفضولي. الفضولي. نعم. من الفضل، والفضل بمعنى الزيادة. والفضولي يعني شخص يتصرف فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تدخل فيما لا يعنيه كما نردد سمع ما لا يرضيه. فهذا تصرف يعني غير المأذون له بالتصرف. فده اسمه الفضولي. طيب ما حكم تصرف الفضولي؟ ما حكم التصرف؟ حكم تصرف الفضولي في الحقيقة ذهب فريق من الفقهاء. الأول يا شيخنا لو وضحنا التصرف الفضولي بمثال حتى يتضح المقام. أنا قلت كما قلت يعني هو البيع لابد أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه أو مقامه. أحسنت. لكن الفضولي هو شخص يتصرف بدون إذن فيما لا يملك. نعم. ويتصرف لصالح شخص لم يأذن له بالتصرف. فهو يتصرف فيما لا يملك. أنا لم أقل لصالح شخص. لم أقل لك اشتري لي هذا الكأس. وأنت اشتريته لي. نعم. لم أقل لك اشتري لي سيارة ولا مسكنا. ربما كنت أحتاجه أو لا أحتاجه. فهو تصرف غير المأذون له في التصرف فيما لا يملك. ده مش هو بيبيع لي شيء خاص به وبيأتي لي يعرضه عليه. يتحول العقد بيع إيجاب وقبول. نعم. وهنا متى يصح هو راح يتصرف نيابة عني بدون إذن. بدون إذن. ده المقصود. وفي شيء لا يملكه. وفي شيء لا يملكه. لا يملكه. شيء ملكي أنا. ده هو عايز إن هو يضيفه لي. نعم. يعني اشتراه لصالحي أنا. يعني هو سامحني كما قلت في منذ قليل وجد إنه في إعلان على منزل. المنزل للبيع. نعم. ورقم تليفون اتصل على رقم التليفون رد عليه الأستاذ محمد حضرتك بتبيع البيت ده ببيعه بكام ده والله بمليون ومئتين ألف. نعم. لا خليه بمليون. نعم. لا خليه بمليون ومئة. لا خلاص بمليون. خلاص مبروك عليك. طب معلش اديني فرصة هرد عليك بعد يوم. يا أستاذ محمد أنا اشتريت لك حتة بيت ده يعني بيت لقطة وسعره حلو في منطقة كويسة خالص. قال له اشتريت لك. اشتريت لك. أنا كنت قلت لك صح. أنا لم أطلب منك أن تشتري لي. دي صورة المسألة. طبعا. نعم. أو ناخدها بالجانب الإيجابي. أنا عارف أن الأستاذ محمد نفسه يشتري بيت بمواصفات معينة في المنطقة. وهذا هو الأقرب يا شيخ. أحسن. صح. سنفرق بين المسألتين. نعم. وبعدين قال له ده أنا شفت لك بيت في نفس المنطقة اللي أنت عايزها وخلصت مع صاحبه. فين البيت ده؟ قافل في المنطقة دي. خلاص نشوفه. والله تمام بكام اتفقت بكذا خلاص توكلنا على الله. وهنا نميل للرأي الثاني أن تصرف الفضولي تصرف موقوف غير نافذ. لا يكون نافذا إلا على إجازة من شري البيت لصالحه. نعم لازم يوافق. أحسنت. ولذلك نعود مرة ثانية إلى حكم بيع أو شراء أو تصرف. لأنه التصرف بيشمل الكل. كل. كما فرقنا بين البيع والتصرف. نعم. من قبل يعني. حكم تصرف الفضولي رأي جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء أن تصرفه باطل. باطل. باطل. ليه؟ قالوا لأنه تصرف غير المأذون له ولأنه تصرف فيما لا يملك. تصرف فيما لا يملك. فيما نعم. لا يملك. نعم. وبيستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع لحكيم بن حزام. نعم. لا تبع ما ليس عندك. يعني لا تبع ما ليس مملوكا لك. نعم. فهو تصرف فيما لا يملك. فده رأيي في الحقيقة يحترم ويقدر. الرأي الرأي الثاني؟ الثاني قال لا، تصرف الفضولي ده تصرف شخص، خلي بالك أضافه جزئية، له أهلية أداء كاملة، يبقى مش أي إنسان ماشي في الشارع بيشتري، لا ده إنسان عاقل، إنسان بالغ، إنسان راشد، يبقى عنده أهلية أداء كاملة فتصرف، فهو تصرف شخص له أهلية أداء كاملة، واشترى مالا متقوما، مال له قيمة، فتصرفه إن كان فيه نفع لمن اشتري لصالحه وأجاز وقبل وأجاز فهو تصرف نافذ، فهو موقوف على إجازته، وإن كان فيه ضرر لمن شري لصالحه لم يجزه، فبالتالي لا يكون التصرف نافذا ولا تترتب عليه أي أمور من الآثار التي نعم، تترتب على ولكن آثار الضمان العقد. يا شيخنا، يعني السلع اللي اشتراها الفضولي ده من يضمنها؟ أحسنت، ده في الحقيقة ما نميل إليه ونرجحه، نعم، أن تصرف الفضولي غير جائز، وهذا ما أرجحه. لما؟ لئلا يتم التلاعب بمسألة العقود المنضبطة صح بضوابط وشروط وأركان، وده الرأي الأول، الرأي وحتى لا الجمهور. يفتح الباب لمن يحسن ولمن لا يحسن التصرف، ليلج ذلك الباب ليفاجأ بأن أناسا لم أنزل لهم في التصرف قد تصرفوا باسمي، وربما أغروا بعض الناس أنهم يشترون لصالحي وأنا لم آذن لهم، لا سيما وأن بدائل شرعية موجودة، فهناك التوكيل الذي يعطي للوكيل تصرفا مأذونا له فيه أن يتصرف، فلو كنت أرغب في الشراء لأذنت للبعض أن يشتري لي ممن يحسنون التصرف، لكنهم أجازوا بيع أو تصرف الفضولي في جزئية واحدة محدودة. ما هي هذه الجزئية؟ أحسنت، تلك الجزئية ما لو رأى غير المأذون له في التصرف مالا كاد أن يضيع، فتصرف لمصلحة أو كاد أن يتلف الشخص الآخر. نعم، أو أن فرصة كادت أن تفوت لو لم يبع، وصاحب الشأن غائب، فتصرف من تلقاء نفسه لمصلحته، وتتوفر فيه كل الشروط التي يجب أن تتوفر في مبرم العقد، فيظل العقد موقوفا على إجازة ذلك الغائب. فهذا قول وسط بين هذه جزئية القولين. أحسن، فلربما تلف المال وشخص يعني بإمكانه أن ينتفع به قبل أن يتلف ذلك المال، أو جاءت فرصة ربما يعني لا تعوض في المستقبل، فقالوا هنا يجوز لغير المأذون له. خلي بالك أنا أتحاشى لفظ الفضولي بعض المرات، لأنه بعتبره كده الآن في الحقيقة ده غير مأذون له، لكنه سيكون مأذونا له في المستقبل. طيب ما الذي يترتب على الإذن له بعد الإذن؟ أن ينفذ التصرف. بس هنا بيتحول الفضولي هذا إلى وكيل. أحسنت، بارك الله تعالى فيك، وأن تصرفه ينتج كل الآثار المترتبة عليه، كل الآثار. ولذلك في عقد الوكالة الذي أشرنا إليه في صدر لقائنا هذا وفي اللقاء السابق، حتى الفقهاء طرحوا قضية يعني طريفة بعض الشيء، يعني وقالوا إلى من تنصرف آثار عقد الوكالة؟ إلى من تنصرف؟ طبعا بداهة للموكل، لكن بعض الفقهاء قسم ذلك تلك الآثار إلى قسمين، قالوا فيما يتعلق بالجزئيات والالتزامات الخاصة بإبرام العقد، بإبرام العقد تنصرف للوكيل، لكن فيما يتعلق بحكم العقد، والحكم هنا بمعنى الغاية والمنفعة والقصد المراد من العقد، ليتملك سلعه دافع ثمن، قالوا هذا ينصرف للوكيل. لكن المسائل الاجرائيه الشكليه هذه تنصرف للوكيل. وهنا كما قلت الاجازه للفضول بالتصرف، الاجازه هذه تحوله كما قلت انت الان تحوله الى وكيل مأذون له في التصرف. وهنا في الحقيقه يعني تترتب على ذلك الاذن كل الاثار الشرعيه لذلك العقد، ويكون التصرف تصرفا شرعيا. طيب شيخنا ننتقل للركن الثاني. طبعا، لكن في جزء، يعني في جزئيه عشان ما الوقت في جزئية بقي منه تتعلق قليل. عفوا، هناك طيب جزئيه فضل تتعلق فضل بنفس العقد. فضل. هي الاجازه هذه للفضول هي اجازه مطلقه ام اجازه مقيده؟ يعني اذا اذنت انا او اجزت تصرف الفضولي، هذه الاجازه في الحقيقه ليست مطلقه. اجازه في الفعل الذي مضى، لكن يعني هو اجازه في على فعل مضى، لكنها اجازه مقيده. نعم. فعلى سبيل المثال مقيده في امر ماض او امر انتهى يا شيخنا. لا عفوا، لا هو معلوم لديه هذا الامر. لان العقد لا يكون نافذا الا عند الاجازه. نعم. قبل ذلك تصرف الفضول لا قيمه له، وتصرف باطل لا تترتب عليه اي اثار على الاطلاق. نعم. لانه موقوف على الاجازه. نعم. فهنا تلك الاجازه ينبغي ان تكون عند التصرف. لو كانت قبل التصرف بيكون عقد وكاله. صح. لكن هو لم يؤذن له في التصرف. صح. هذا امر. الامر الثاني ان تكون تلك الاجازه من مجيز يملك التصرف. يعني له اهليه اداء كامله، والا يعتبر اذنه يعني ده اذن لا قيمه له على الاطلاق. نعم. طيب لو هلك المتصرف لصالحه، مات قبل الاذن بالتصرف، ما هي نفس الشروط لا ينتقل التي ذكرناها، لا ينتقل الاذن لورثته. صح. صح. وان يبقى محل العقد عقد الفضولي باقيا الى الاذن، الى اجازه المتصرف لصالحه. فلو هلك كعقد الوكالة كما قلنا، لو هلك قبل ذلك وهنا لا قيمة لذلك التصرف الذي أبرمه ذلك الفضولي. طيب باختصار يا شيخنا، الشروط التي ينبغي توفرها في محل العقد باختصار، وسنفصل إن شاء الله الكلام فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله تعالى. يعني أنا هنا عندي كلام للعلماء أو يعني من بعض الكتب، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم. ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. الشروط يا شيخنا بارك التي الركن الثالث من أركان العقد. نعم. وإحنا براحتنا على فكرة، ده موضوع فقهي، فحتى ما هو بقي هو خلاص يقمن. إحنا يعني بقي معنا من الوقت القليل، لكن طيب. إشارة إلى هذا وسنفصل الكلام نأخذ شرطا إن شاء الله في الحلقة القادمة من شروط محل العقد. نعم. محل العقد الأول هو الشروط محل باختصار يا شيخنا، بس عشان والله بقي من الوقت القليل، فالشروط ما هي؟ الشرط بارك الله تعالى فيك، التي الشروط التي ذكرناها في هذا الكلام من هذا المتن. بارك الله تعالى فيك. أولا، ما هو محل العقد؟ نعم. محل العقد هو موضوع العقد، اللي هو إيه؟ الأمر الذي تم إبرام العقد عليه. فإحنا عندي، إحنا كما قلنا في أركان العقد، عندي عقد وعندي صيغة. نعم. وعندي معقود عليه. المعقود عليه هو موضوع العقد، بيسموه محل العقد. نعم. فالفقهاء وضعوا جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في محل العقد، اللي هو موضوع العقد. السلعة والثمن. أحسن. نعم. وطبعا من ضمن الشروط قالوا أن يكون محل العقد قابلا للحكم الشرعي. بمعنى ايه قابلا للحكم الشرعي؟ يكون مالا منتفعا به. احسنت. ان يكون مالا، وان يكون متقوما. نعم. وان يصلح لمحل العقد. هنفصل فيهم يا شيخنا في الحلقه القادمه، بس احنا عشان يعني كتشويقه للمشاهدين. بارك الله انا الشروط في عقد الزواج على سبيل المثال سريعا يا شيخنا، في عقد الزواج الوقت استاذ محمد بارك الله تعالى فيك، في عهد الزواج لو أنا شخصا عقد على أخته من الرضاع يصح العقد؟ هي ليست محل للعقد، هي ليست محل. لو أنني أردت أن أبيع ما ليس لي وبدون إذن خالص أيضا لا ينعقد العقد، لا تبع ما ليس عندك، هذا الشرط الثاني. وطبعا يبقى أن يكون مملوكا لي، أن يكون مالا، أن يكون مالا، مالا يبقى ما يكونش ميتا، الميتة ليست مال. نعم، سيأتي الكلام أن يكون بالتفصيل. متقوما، متقوما له قيمة. نعم، ما جيش للهوى اللي ساير ده ومباح للجميع أو التراب وأقول لحد اشتري مني التراب ده، ده شيء أو موجود أو ملوش قيمة. نعم، ده شيء. يبقى أن يكون مالا، مالا متقوما، متقوما، وأن يكون مملوكا، مملوكا ما يكونش شيء مغصوب. نعم، أو مش ليا وأبيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه. نعم، ولذلك لدينا جملة من الأحاديث يعني ربما نفصل القول فيها إن شاء الله في المستقبل، إنه هو يعني ما بيعش شيء أنا غير قادر على كالجمل الشارد، كالسمك يعني في الماء، كالسمك في الماء. نعم، كالطير في الهواء، في الهواء. نعم، إلى غير ذلك من الشروط التي إن نعم شاء الله نفصل القول فيها في المستقبل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخ محمد عبد الفتاح. فيه مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.